أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإن تعجب، المخاطب هو رسول الله وأمته معه، والمخاطب من هو القائل وإن تعجب؟ إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه. من هو الله؟ خالق الخلائق كلهم، المبدي المعيد، الذي لولاه ما كانت ذرة في العوالم كلها، الذي يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل، المعبود الذي لا معبود حق سواه، اسمه الله جل جلاله وعظم سلطانه. يقول لرسوله مسليا له عما يعانيه من صلف أولئك المشركين وكفرهم وعنادهم. وإن تعجب في كونهم ما آمنوا بأنه لا إله إلا الله، وفي كونك رسول الله ما آمنوا بهذا، فقولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، هذا الذي يعجب منه. ينكرون الحياة الثانية في الدار الآخرة، لا يؤمنون بأن البشرية الخليقة لما تنتهي مدة هذه الحياة تبعث من قبورها لحياة دائمة خالدة في عالم الخلود. ينكرون البعث الآخر، يكذبون بيوم القيامة، يكذبون بالجنة دار النعيم والنار دار العذاب الأليم كغيرهم. والآن نسبة الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم، نسبتهم إلى المؤمنين ولا يزيد على 1%، والكل كفر مشركون جاحدون منكرون، وهم يطيرون في السماء ويغوصون في الماء ويحللون الذرة والكونيات ولا يفكر أنهم مربوبون، مخلوقون، ميتون، يبعثون ليجزوا على عملهم هذا في هذه الدار. أليس كذلك؟ كيف ما نعجب إذن؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا بعد موتنا وتلاشي أجسامنا وتمزقها أإنا لفي خلق جديد من بعد ذلك. هكذا ينكرون البعث الآخر. واسأل اليابان والصين والأمريكان واليهود والنصارى، تجد نسبة الذين يؤمنون بالحياة الثانية كما قلت لكم أقل نسبة حتى من الكفار والمشركين. ففي اليهود يؤمنون بالبعث، لكن هل كلهم يؤمنون؟ ما تشيعوا وتبلشفوا وأصبحوا ملاحدة؟ النصارى انتهى أمرهم، 75% أصبحوا لا يؤمنون بالله ولا بلقائه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف لا تعجب يا رسولنا وقد عجبت من كونهم ما آمنوا بأنك رسول وأن القرآن كلام الله ووحيه؟ فاعجب من قولهم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما نعود من جديد خلقا جديدا. هذا هو التكذيب بالدار الآخرة، إنكار البعث والجزاء، وصاحبه كافر لا خير فيه بالمرة. وأكرر القول وبلغ، إن إنسانا أبيض أو أسود، عربيا أو عجميا، طار في السماء أو غاص في الماء، قال وفعل ما فعل، إذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا خير فيه البتة، ويجب أن لا يحب، ويجب أن يبغض، ويجب أن لا ينظر إليه، ويجب أن لا يؤمن على أدنى شيء، إذ هو فارغ تمام الفراغ من الإيمان بالله ولقائه. فكيف إذن لا يخرج عن طاعة الله؟ هذا الكافر، هذا الكفر لا يوثق فيه أدنى ثقة، ولا يصدق فيما يقال، ولا يرضى بالنظر إليه، لأنه أكفر الخلق. وإن قلتم من أين لك تقول هذا، فآية سورة البينة تقرر هذه الحقيقة. واسمعوا قول الله تعالى من سورة لم يكن الذين كفروا من الكتاب، إذ يقول تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. شر الخليقة، ما شر الخليقة؟ ليست الثعابين ولا الحيات ولا القردة ولا الخنازير، ولكن الكفر بالله ولقائه. فالله يقول لرسوله وأتباعه معه وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، نحيا مرة ثانية ونصبح بشرا كما نحن الآن. قال تعالى أولئك الذين كفروا بربهم، أولئك البعداء الذين كفروا بربهم. ومن كفر بالله يقول أكثر من هذا، ينكر كل شيء. الذي أنكر خالقه قال ما خلقني خالق ولا أؤمن بأني مخلوق، هذا بقي عنده عقل؟ هذا يوثق فيه؟ هذا يؤمن بشيء؟ ما دام كفر بموجده وصانعه وصانع الكون له ومن أجله من الذرة إلى المجرة يكذب يقول لا أؤمن به، هذا كيف حاله؟ أولئك الذين كفروا بربهم، لو أنهم آمنوا بالله لصدقوا فيما أخبر به، آمنا بالله أخبرنا أنه سيكون كذا وكذا، والله لا يسعنا إلا أن نقول آمنا، سواء عقلنا ذلك أو لم نعقله، قدرنا على فهمه أو لم نقدر، ما دام أخبر الله أخبر رسوله آمنا بالله. لكنهم ما داموا كافرين بربهم ما يصدقون رسول الله في البعث والجزاء. أولئك البعداء الأشقياء الذين كفروا بربهم، أي جحدوا وجوده، جحدوا حقه في العبادة، جحدوا أن يكون الإله الحق، جحدوا في نبوة أنبيائه، في رسالات رسله، جحدوا بلقائه والدار الآخرة. وأولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال جمع غل، حديد يوضع في العنق وفي اليدين ويقاد صاحبه إلى جهنم أو إلى السجن. الأغلال في أعناقهم الآن، أعناق المادة والتكالب عليها، الشهوات، الأطماع، العناد، الكبر، هذه كلها منعتهم من الإيمان والدخول في الإسلام، أغلال في أعناقهم. ما يستطيعون أن يسلموا، ما يقون على أن يؤمنوا لوجود هذه الموانع، هذه الصواف التي في أعناقهم. ويوم القيامة الأغلال في أعناقهم ويقادون إلى جهنم. فقال تعالى: وأولئك أصحاب النار، أي أهلها، هم فيها خالدون. والخلود البقاء. فالذين ماتوا على الكفر والله لا يخرجون من النار ولو دامت بليارات السنين، ما في نهاية أبدا. والذين دخلوها بفسق أو فجور من المؤمنين الموحدين أخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن الله يخرجهم بعد أن يعذبهم في النار ويدخلون الجنة ويخلدون فيها. ذي عقيدة الرسول وأصحابه والسلف الصالح. الذين ماتوا على الكفر بالله ولقائه، بالله وشرعه ووحيه وكتابه، بالله ورسوله، الكافرون، هؤلاء يخلدون في دار الشقاء خلودا أبديا. ولا تعجب أبدا، وإن أحدهم يصبح في هيئته، في صورته، في جسمه ضرسه كجبل أحد والله العظيم، وما بين كتفيه 135 كيلومتر. إذ قال رسول: ما بين كتفي الكافر كما بين مكة وقديد، 135 كيلومتر. أجسام عجب، تأكلها النار، تحرقها، تنبت كما كانت إلى الأبد. أحبابه أم كرهوا، هذا هو واقع البشرية. إما أن يؤمنوا فيسلموا ويطيعوا ربهم ويعبدوه فيكملوا ويسعدوا، وإما تحملهم الكبرياء والعناد والمكر والخديعة ويصرون على الكفر والتكذيب، وهذا والله مصيرهم. وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون لا غيرهم. ثم قال تعالى: ويستعجلونك يا رسولنا. يستعجلونك، يطالبونك بالعجلة فيما يريدون، عجل لنا. يستعجلونك بماذا؟ بالسيئة. قالوا: ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بدل أن يستعجل الرسول بالرحمة: اللهم ادعو الله ينزل علينا مطرا يكثر أموالنا أولادنا كذا، لا، يستعجلون بالعذاب: هات العذاب الذي تخوفنا به، أرينا هذه النار التي تهددنا بها. هكذا كانوا يطالبونه، استعجالهم لرسول العذاب، أي ائتنا بالعذاب الذي تخوفنا به وتهددنا. كل هذا لأن الأغلال في أعناقهم، العناد والكفر والتكذيب والجحود أعماهم وأصمهم، فأصبحوا يطالبون رسول: هات العذاب الذي تخوفنا به. ولو كانوا عقلاء يطالبون بالعذاب، يطالبون بالرحمة، ولكنهم مطالبة عناد وكفر وجحود. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات جمع مثلة، وهي العقوبة الشديدة. قد خلت من قبلهم عقوبات أصابت عادا وثمودا وفرعون ومديا وما إلى ذلك، ذاك العذاب ما سمعوا به، ما عرفوا، ويطالبون به لكبرياهم وعنادهم. وقد خلت من قبلهم المثلات، أي العقوبات الصارمة الشديدة. عاد كيف أصبحوا دمارا، ثمود أصبحوا دمارا، فرعون وجيشه 100,000 أصبحوا غارقين، مدين تحولت إلى كذا، ويطالبون بالعذاب. وقد مضت قبلهم أنواع من العذاب لا حد لها، ويعرفون هذا ويعاندون. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قال ابن عباس: هذه الآية من أرجع الآيات في القرآن الكريم. وإن ربك يا رسول الله لذو مغفرة، صاحب مغفرة للناس على ظلمهم. إذ والله لو كان يواخذنا بظلمنا ما بقيت الحياة ولا يوم واحد. إذ ما على وجه الأرض من لا يظلم مرة، فلو كان يواخذ الظالمين ما بقي أحد، ولكنه غفور رحيم يعفو ويصفح ويرجئ العذاب إلى ساعته ولو بعد السنين وعشراتها ولو إلى يوم القيامة. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يغفر ويرحم الناس ولا يواخذهم بذنوبهم، إذ لو يواخذنا بذنوبنا ما عاش أحد، كل من ارتكب جريمة ذنب من ذا يهلك، ما بقي أحد، ما بقي أبي حتى أكون أنا، ولا وجدت أمي لأن أمها ما وجدت، ولكنه الغفور الرحيم يرجئ العذاب إلى يوم القيامة، يرجئه إلى آجال محدودة حتى يصدق على أهلها كلمة العذاب فينزل العذاب. وإن ربك لشديد العقاب، أي عقابه الذي يعاقب به شديد، ما هو بالسهل ولا باللين ولا بالهش، عذاب استيصال إبادة، وباء يصيب مغاق، صواعق تنزل من السماء، أمة يسلط عليها أمة تبيدها. وقوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يقول المشركون في مكة يقولون لولا أنزل على محمد آية كما أنزل على موسى في عصاه فأصبحت العصا كذا، كما أنزل على النبي الفلاني كذا وكذا. أين الآيات الدالة على أنه رسول الله؟ هل أنزل الله عليه آية من ربه؟ كانوا يطالبونه وإلا لا؟ فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين، آتنا بآية، ما هي؟ حول لنا هذه جبال مكة إلى ذهب وفضة، حول لنا هذا الوادي إلى بساتين، أحي لنا آباءنا وأمهاتنا. يا من يدعي أنه رسول الله ويدعي أننا كافرون. قالوا أكثر من هذا الكلام، والآيات تشير إلى هذه الأحداث. ويقول الذين كفروا، من الذين يقولون كفروا؟ يا ويل الكفر ويا ويل الكافرين. ما معنى كفروا؟ غطوا وجحدوا وجود الله، وجحدوا كتابه ورسوله ولقاءه. إذ الكفر الجحود والتغطية. ويقول الذين كفروا لولا هي هلا أنزل عليه آية من ربه تثبت أنه رسول الله ونبيه إلينا. أين هذه الآيات؟ ولو تفكروا وعاقلوا لآيات القرآن أعظم من آيات التي يريدونها، لأن الآية المادية حول الجبل إلى جبل ذهب وفضة وينتهي. وأعظم من هذا ما أوقف الله تعالى القمر وانشق شقتين على جبل أبي قبيس وشاهدوه، وبعد ذلك لما عاد القمر كما كان قالوا ما رأينا أو سحرنا فقط، كيف القمر ينشق؟ وقرأوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم لا عقولهم. ويقول الذين كفروا لولا بمعنى هلا أنزل عليه آية من ربه، ما قالوا من ربنا والعياذ بالله من ربه، ما يؤمنون بالله، لو كانوا مؤمنين يقولون من ربنا، قالوا من ربه. قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وظيفتك أنت ما هي إنزال الصواعق أو تحويل الجبال إلى ذهب وفضة، وظيفتك الدعوة فقط، الهداية، وظيفتك الإنذار والتخويف فقط، أنذرهم خوفهم بعواقب كفرهم وشركهم وضلالهم فقط. أما أنك تأتيهم بالعذاب لو كان هذا لآمنوا، وحينئذ أين سنة الله وحكمته في عباده؟ الابتلاء كيف يتم؟ ومع هذا لو أعطاه آية لكذبوا بها ولا لا؟ كما كذب قوم موسى وقوم عيسى وقوم الأنبياء، شاهدوا الآيات وكذبوا، وشاهدوا آية أعظم الآيات نزول كتاب من السماء، وتحدهم بأن يأتوا بمثله فعجزوا، بعشر صور فعجزوا، بصورة واحدة فعجزوا. أعظم آية هذه وإلا دال على أن محمدا رسول الله ونبي الله، وإلا كيف يأتي بهذا الكلام؟ وقد عرفتم من الآيات المادية انفلاق القمر وهم يشاهدونه. ولكل قوم هادي يهديهم، أي يدعوهم من الله ليهتدوا إلى الصراط المستقيم فيكملوا ويسعدوا في دنياهم وفي أخراهم. الآية قال ماذا؟ كل أمة لها نبي ورسول، وأنت منهم نبي ورسول تنذر قومك، لست مسؤول أبدا عن هدايتهم لأنهم ما تدوا. لا تعجب ولا تحزن ولا تكرب، أنت وظيفتك أنك نذير تنذر المخالفين من العذاب. أصروا وعاندوا العذاب ينزل بهم وأنت منه بريء. ولكل قوم من الأقوام هاد يهديهم إلينا ويدعوهم إلى طريقنا، فإن أجابوا الدعوة واستجابوا وآمنوا وعملوا الصالحات كملوا في الدنيا وسعدوا، وإنهم أنكروا وكذبوا هلكوا في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله لا غيره يعلم ما تحمل كل أنثى، بطن امرأة في طفل أو طفلة، الله يعلمه، ذكر أو أنثى، أبيض أسود، صحيح مريض، فاسق فاجر، من أهل النار من أهل الجنة. والبشرية جيب الأطباء كلهم واجمع السحرة والكهنة واترك ما أواقف حبلى، والله ما يستطيعون أن يعرفوا ما في بطنها، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، عالم أو فاجر، بار أو فاجر، مؤمن أو كافر في المستقبل. هذا خاص بمن؟ بالله. هذا الذي يجب أن نؤمن به، هذا الذي يجب أن نحبه، هذا الذي يجب أن نكبره ونجله، أن نعظمه، أن نفعل محابه ونترك مكارهه، لأنه القوي العظيم، الإله الأكبر الذي لا إله غيره ولا رب سواه. أما الأصنام والأحجار والتماثيل، أما الشهوات والأهواء والأطماع نؤله ونعبدها، فهذا باطل باطل باطل. هذا القرآن عجب. الله وحده يعلم ما تحمل كل أنثى من بقرة أو نعجة أو أرنب أو حية من الحيات أو ما أو من رجال من المؤمنين أو المؤمنات. كل أنثى يعرف ما في بطنها ومصير هذا الذي في البطن، يموت يهلك يشقى يسعد يبر يفجر على أي حال، لأنه خلق كتب هذا في كتاب المقادير قبل أن يخلق أمه وبطنها. آمنا بالله، رددوها آمنا بالله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. الأرحام إذا قل الدم وغاض معناها رحم فيه جنين، من يصبح علقة يقل الحيض، الدم يذهب يغيض، وإذا الدم يسيل ما غاض معناه ما يحب له. يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، أي من الدماء، فإذا كثر الدماء دماء الحيض ما هي بحبلة. وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء في الكون قد سبق قضاء الله وقضاؤه به، كما قلت لكم هذه الحركة ليدي والله مدونة مكتوبة في كتاب المقادير، اجتماعكم هذا، جلوسكم هذا، إصراركم هذا، مضى علم الله به وتقديره قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولا عجب. وضربت لكم المثل وقلت لكم إن معماريا يجلس على كرسيه وطاولته بين يديه وورقة بيضاء أمامه والقلم في يده ويقال له ماذا؟ ارسم لنا فيلا أو عمارة أو حديقة أو قرية كذا، فيأخذ القلم ويرسم العمارة من 20 طابق، أبوابها كذا، أنوارها كذا، سلالة لمها كذا، أو الفلة كذا أو كذا على الورقة، ويعطيها لأهل القدرة فيمثلونها في الحياة كما هي ماثلة في الورقة. هذا وجود ولا لا؟ فالله قبل أن يخلق أي شيء خلق القلم وقال اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقضاء والقدر. ما هناك شيء جديد يجد ما علمه الله أو ما يدري به أو يخلق ويوجد بدون إرادة الله، مستحيل. فلهذا المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لعظمته في قلوبهم ومعرفتهم لها. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكرت المؤمن يا عبد الله اتق الله يبكي ويسقط من يده ما كان في يده. والذين لا إيمان لهم لا بالله ولا بلقائه لا بقضائه ولا بقدره، حجارة صم بكم عمي ما يعقلون، شأنهم شأن الحيوانات والحيوانات أفضل. وكل شيء عنده أي عند الله بمقدار مقدر محدد، كمية ووقتا وصيفة وزمان ومكان. ويقول تعالى عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب الذي هو بعيد عنا، وعالم الشهادة الحضور. ونحن نعلم الغيب والشهادة، نعلم الشهادة في حدود أبصارنا وأسماعنا ولمسنا بأيدينا، نعرف هذا. أما ما وراء السمع والبصر ووراء العقل ما ندرك ذلك. أما الله جل جلاله عالم الغيب، وهو ما غاب عنا فلم نره ولم نشعر به ولم نحسه ولم نلمسه ولم نره، هذا هو الغيب. الله عالم الغيب وعالم الشهادة. هذه الصفة من صفات الرب، هل توجد في كائن من الكائنات؟ مستحيل. علمك محدود. اسمع، سمعت صوتي؟ لو قل من هذا الصوت ما تسمع، فأذن صوتك محدود. تبصر على مدى محدود، بعد ذلك ما تبصر. كذلك عقلك محدود في مجال معين، ما تستطيع أن تعقل أكثر من ذلك. كحياتك محدودة بالدقيقة، باللحظة الواحدة، لن تستطيع أن تزيد دقيقة في عمرك أبدا. لو اجتمعت البشرية كلها على أن يزيدوا يوما واحدا بلها نصف ساعة في حياة امرئ، والله ما استطاعوا ولا قدروا على ذلك. عالم الغيب والشهادة الكبير الذي لا أكبر منه، لا أكبر منه. اسمع اسمع، وما قدروا الله حق قدره، إذ ما عظموه ولا أكبروه ولا طاعوا ولا عبدوا، وعبدوا الشهوات والأصنام والأحجار، وكذبوا رسله وآمنوا بالسحرة والدجالين، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات السبع مطويات بيمينه. سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. فلهذا ارفع صوتك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولو تجتمع البشرية كلها على نقض هذه الجملة والله ما ينقضونها. تأمل لما تقول لا إله إلا ما هذا الخبر؟ تخبر أنه لا يوجد إله يعبد يستحق العبادة إلا الله. هل يستطيع البشر أن ينقضوها؟ يقولون عيسى يستحق العبادة، أو عبد القادر يستحقون العبادة كذا ولا لا، أو يقولون مريم أو البتول. والله ما يستطيعون أن ينقضوها أبدا، يعني إذا كانوا يعقلون أو يفكرون. لا معبود بحق إلا الله، إذ المعبود بحق الله، الله الذي خلق الموت والحياة، خلق السماوات والأرضين، خلق الكون كله، يدبر الحياة بكاملها، يميت ويحيي ويعطي ويمنع. هل يوجد له ثاني معه؟ يوجد؟ مستحيل. إذن قل لا إله إلا الله، لن تنقض هذه الجملة أبدا. الكبير المتعال لا أكبر من الله أبدا. الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. من كوكب هذا كوكب؟ من حشاه ومن له بالنار الملتهبة؟ من أوجد له فلك الذي يدور فيه طول العام طول الدهر؟ هذا عظيم، هذا لا أكبر منه. الله أكبر المتعال، إذ العلي العظيم كل الكون كل خلائق دونه وهو فوقها العظيم الجبار الكبير المتعال. سمعتم هذا؟ هذا القرآن يرحمكم الله يقرأ على الموتى؟ قولوا نعم أو لا. يقرأ على الموتى؟ كيف يقرأ على الموتى؟ يجب أن يقرأ على الأحياء ليتعلموا ليكملوا ويسعدوا. فحولناه إلى الموتى، الميت يسمع هذا الكلام؟ يقوم يصلي أو يبكي إذا مات فاسقا أو فاجرا؟ إليكم مرة ثانية تلاوة الآيات وتأملوا. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسألكم بالله، ما فهمتم معنى هذا الكلام؟ كالكلام العامي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. ما معنى يستعجلونك يا رسول؟ قل هات العذاب قبل أن تأتينا بالرحمة، تحديا له حتى يؤمنوا به كما يزعمون. وقد خلت من قبلهم المثلات، أي العقوبات الصارمة الشديدة، وسمعوا ما حل بقوم عاد وثمود وفرعون ومن إلى ذلك من الأمم. وقد خلت من قبلهم مثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أرجى آية في كتاب الله هذه، إذ علمنا والله لو كان الله يواخذ كل من ظلم يبيد ويهلكه لما بقي على الأرض أحد، ما يبقى على الوجود، ولكنه عز وجل ذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإن ربك لشديد العقاب، إذا عاقب وأخذ بالذنب والعقوبة شديدة في الدنيا والآخرة. فلولا أنزل عليه آية من ربه. الكافرون في مكة يقولون لماذا ما يعطيه آية كما أعطى موسى أو عيسى؟ لما ما يحول لنا الجبال إلى كذا وكذا؟ يريدون آية. إذن إنما أنت منذر، ذي وظيفتك. ما هي وظيفتك أن تأتي بالعذاب أو النعيم، وإنما النذار أنذر قومك. ولكل قوم هادي، كل قوم كان الله بعث فيهم هاديا وداعيا يدعوهم مثلك. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى من الإنس والجن والحيوان، ما في بطنها من ذكر أو أنثى، من بياض أو سواد، من صحة أو مرض، من شقاء أو سعادة. هذا خاص بمن؟ الله، هذا الذي يحب وهذا الذي يخاف وهذا الذي يؤمن به. وما تغيض الأرحام وما تزداد، علم خاص به وكل شيء عنده بمقدار بنظام تام مؤقت محدد الكمية والوصف والزمان والمكان. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فهمتم معنى هذه الآيات؟ لو أننا نتدبر القرآن هكذا كيف نصبح؟ ما نصبح علماء ربانيين، ولكن حرمون من هذا، ما يجتمعون على كتاب الله أبدا. اللهم إلا ليلة الموت يجتمعون في دار الميت ليقرأوا القرآن على الميت ليدخل الجنة. من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى. لماذا سميناهم ثالوثا؟ لأنهم ثلاث حيات أرادوا خنق الإسلام وإطفاء نور الله في الأرض، ونظروا ببصيرة كيف حيت هذه الأمة عرب وعجم بعدما كانوا مثلنا كفارا، كيف أصبحوا مؤمنين أتقيا برا صالحين. قالوا السر في ذلك بعد البحث الدقيق أنه القرآن الكريم. قالوا القرآن هو الذي أحيا هذه الأمة فسادت وعزت وكملت، القرآن. إذن ماذا نصنع؟ كيف نبعد عنهم القرآن؟ قالوا مستحيل يحفظونه في صدورهم وفي سطورهم، كيف يمكن أن نبعدهم عن القرآن حتى يموتوا فنركب ظهورهم ونذبحهم؟ فقال لهم الشيطان الأمر سهل، حرموا عليهم دراسة القرآن، قولوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر والعياذ بالله، واحملوهم على أن يقعوا على الموتى. هذه المهمة. انظر إلى الكتاتيب في أطفالنا الصغار، لما تحفظون القرآن؟ ليقعوا على الموتى، هذه هي المهمة. من أندونيسيا إلى موريتانيا إلى الآن القرآن يقرأ على الموتى، إما ثلاث ليالي أو سبع ليالي حسب غنى الميت وفقره. القرآن يقرأ على الموتى، ماذا يستفيدون منه؟ الثالوث. عرفتم هذا القرآن الكريم روح وإلا لا؟ القرآن روح وإلا لا؟ نعم والله لا روح. وهل هناك حياة بلا روح؟ توجد حياة بدون روح؟ الجواب لا. فهذه الروح القرآنية يقول تعالى فيها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن روح لا حياة بدونه، والقرآن نور لا هداية بدونه. والله لن تهتدي إلى ما يسعدك ويكملك إذا لم تأخذ بنور القرآن، إذ فيه بيان الحلال والحرام، فيه العقيدة السليمة الصحيحة والعقيدة الفاسدة، فيه أنواع السلوك على اختلافها، آداب وأخلاق وكمالات. ولكن أغلقوا الباب في وجوهنا وما زلنا نمد أعناقنا ونسمع. هذه الآيات لها هداية وإلا لا؟ كل آية لها هداية. ما معنى هذا يا شيخ؟ والله العظيم إن كل آية من كتاب الله 6240 آية، كل آية هي علامة أكثر من علامة الشمس والقمر. علامة على ماذا؟ على أن الله موجود، وأنه الإله الحق، وأنه العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم. والدلالة هذا الكلام كلام من؟ كلامه. إذن يوجد كلام بدون متكلم؟ يوجد علم بدون عالم؟ ثم الذي نزلت عليه هذه الآية من هو هذا؟ لن يكون إلا رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول الله. فكل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وعلى أن محمدا رسول الله رغم أنف الكاذبين والجاحدين والمنكرين. إذن تقرير عقيدة الوحي الإلهي ونبوة محمد من هداية هذه الآيات، تقرير الوحي الإلهي وإلى لا ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إثبات الوحي والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله وإن تعجب فعجب قوله ماذا خطاب الله لرسوله وإلى لا. ثانيا تقرير عقيدة التوحيد وهي أنه لا إله إلا الله، أي لا يعبد إلا الله، فلا نبي موصل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح مهما ما كان يعبد بعبادة الله، إذ هي العبادة خاصة بالله. عرفتم هذه؟ كيف تجيزون لإخوانكم أن يقولوا يا رسول الله أعطينا كذا، يا سيدي فلان مد يديك لنا، ويسوقون قطعان البقر والغنم ويذبحونها للأموات يدعونهم، أليس هذا هو الشرك بالله؟ والله لهو الشرك بالله، وما نجا من هذا إلا من نجاه الله عز وجل. والعلة في ذلك إبعادنا عن القرآن الكريم، نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا وقعت السبحة من يدي يا رسول الله ثبتم، أو يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أخذت غفوة من النوم سقطت المسبحة يانا. عرفتم؟ والله لراكب إلى جنبي سائق يسوق بي السيارة، خرجت السيارة عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله. فهمتم وإلا لا؟ الجهل الجهل، ما اجتمعنا على كتاب الله ونحن أطفال صغار ونحن رجال كبار، كيف نتعلم؟ ثالثا تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في الدنيا، هذه الآيات قررت هذه الحقيقة، وهي تقرير البعث الآخر أي الحياة الثانية والجزاء على العمل والكسب. إذن تقرير أصول العقيدة ثلاثة، التوحيد والنبوة والبعث والجزاء كما قدمنا. صوارف الإيمان التي هي كالأغلال هي التقليد الأعمى والكبر والعناد، أولئك الأغلال في أعناقهم، فاسترناها بتفسيرين وإلا أغلال في الدنيا تمنعهم من الإيمان، وهي الكبر والعناد والحسد، ما يدخلون في الإسلام لكبريائهم، ويوم القيامة توضع الأغلال في أعناقهم ويقادون إلى جهنم. ثالثا عظيم قدرة الله تعالى وسعة علمه، عظيم قدرته وسعة علمه، إذ علمه أحاط بكل شيء حتى ما في الأرحام وما إلى ذلك. رابعا تقرير عقيدة القضاء والقدر، آمنا بالله آمنا بالله، والله تعالى نسأل أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا وأن يجمعنا في دار الكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعلن في أسف أني أغيب لإلقاء محاضرات طلبت مني من سنوات. عرفتم؟ أعلننا غير مرة لو أن أهل مدينة أو قرية اجتمعوا على كتاب المسجد وبيت المسلم سنة كاملة بأطفالهم ونسائهم لزرناهم في ديارهم في الشرق أو الغرب، وقيل لنا رسميا إن القرية الفلانية اجتمعوا بأميرهم أو شيخهم بأطفالهم ونسائهم سنة كاملة وزيادة، ليلة آية وليلة حديث، فهيا زوروهم. قلنا آمنا بالله ونحن ذاهبون إليهم، فنغيب عنكم ونعود إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله، لما نأتيكم نخبركم بما تم في القرية إن شاء الله تعالى.